ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلات الكبير ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال

فَلَقَدْ